إلا مفترون ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم لفي

يا إبراهيم أعرض عن ولما جاء مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.